وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا إلا الله لفسدت لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون